الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى شرح نظم الورقات، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. عندكم والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، حرم مع ما حرم، وأيضا مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. بعضهم يقولها من عاقل، لكن قاعد لا، من عاقد هذان أو من عابد، إن إما أن يكون في باب العقود والمعاملات أو في باب العبادة. عاقد، نعم. طيب، قال: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم. بعد أن بين الشيخ، أو بعد أن بين الناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل متن الورقات معنى أصول ومعنى الفقه، بدأ يشرع في بيان معنى الحكم، في بيان معنى الحكم. وقد تبين لنا في الدرس الماضي الفرق بين، تبين لنا الفرق بين أصول الفقه والفقه. فالفقه تعلقه بأفعال المكلفين، الفقه تعلقه بأفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، ثم إن الفقه يتعلق بالأحكام أو بالأدلة التفصيلية. وأما أصول الفقه فتعلقه بالأدلة، تعلقه بالأدلة، ثم كذلك هو يبحث في الأدلة الإجمالية لا الأدلة التفصيلية. وعلى كل، فالدليل قد يكون واحدا يستخدمه الأصولي ويستخدمه الفقيه. فالدليل الإجمالي والدليل التفصيلي ليس متغايرين بالذات، وإنما هو تغاير بالاعتبار. يعني مثلا: وأقيموا الصلاة، الأصول ينظر إليه يقول الأمر للوجوب، والفقيه يقول الصلاة واجبة. إذن هو نفس النص، لكن أصولي أخذ تكلم عن القاعدة العامة، الدليل العام أمر الوجوب، وأما الفقيه نظر إليه نظرة خاصة تفصيلية، وهو ما يتعلق بباب الصلاة. نعم. طيب، بدأ يشرع هنا المصنف في بيان الحكم: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم. لأن هذه الأدلة التي يستخدمها الأصولي، ما الذي يترتب على الأدلة؟ الأحكام. يعني الآن نقول أفعال المكلفين، هذا ما يدرسه الفقيه من حيث تعلق الأحكام الشرعية به. يعني هذا الفعل الذي يفعله المكلف واجب ولا حرام ولا مندوب ولا مباح ولا مكروه. إذن هذا هو المقصود الأسمى، هو النتيجة من دراسة أصول الفقه، هو النتيجة من دراسة أصول الفقه، الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية. نعم. قال: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم. كم هذه؟ هذه خمسة، وهذه هي الأحكام عند الجمهور. جمهور الأصوليين يقولون إن الأحكام خمسة، جمهور الأصوليين يقولون إن الأحكام التكليفية خمسة، يقولون إن الأحكام التكليفية خمسة. وأما هنا فالشيخ ذكر خمسة ثم زاد فقال: مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. فزاد قسمين أو نوعين، ما هما؟ الصحيح والفاسد. الصحيح وماذا؟ والفاسد. والصحيح والفاسد هذا على قول الجمهور ليس من الأحكام التكليفية، وإنما هما من الأحكام الوضعية، وإنما هما من الأحكام الوضعية. وهذا يجعلنا نفهم عدة مصطلحات. ما معنى الحكم؟ ما معنى الحكم الشرعي؟ ما معنى الحكم الشرعي التكليفي؟ ما معنى الحكم الشرعي الوضعي؟ ما الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي؟ فإذا فهمنا ذلك تبينت لنا المسألة إن شاء الله تعالى. الآن عندنا في لفظة اسمها لفظة الحكم. بعدين الحكم هذا أنواع، هناك حكم عقلي، حكم عادي، حكم شرعي. احنا تكلمنا عن ماذا؟ حكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي ينقسم لقسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. ايه الفرق بين الاثنين؟ هذا هو المراد. كلام واضح؟ طب اما الحكم فمعناه في اللغة اسناد امر لامر او سلبه عنه، اسناد امر لامر او سلبه عنه. ونستطيع ان نقول ايضا اثبات امر لامر او نفيه عنه، اما ان تثبت او تنفي. فمثلا حينما يقال محمد صادق، اذا اثبتت الصدق لمن؟ لمحمد. وفلان غير امين، اذا نفيت عنه الامان. اثبات شيء لشيء او نفيه عنه، او اثبات امر لامر او نفيه عنه، هذا معنى الحكم في اللغه، او معنى الحكم في الاصطلاح في الحقيقه يعني، لكن الحكم نفسه. والا فمعنى الحكم ابتداء في اللغه معناه المنع، يعني اصل ماده الحكم في اللغه المنع، المنع والقضاء، المنع والقضاء. ومنه سميت الحكمة حكمة لأنها تمنع صاحبها مما لا يليق، لأنها تمنع صاحبها مما لا يليق. ومنه حكمة الدابة، تمنع الدابة من التحرك فيما يؤذيها أو يضرها. واضح الكلام؟ وما أشبه ذلك. يبقى هذا بالنسبة للحكم معناها المنع. ومنه قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، قول جرير. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم يعني امنعوا سفهاءكم، هذا معنى الحكم. طب إيه معنى الحكم الصلاحا؟ إثبات شيء لشيء أو أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب بعد ذلك نقول هذا الحكم أنواع، هذا الحكم أنواع. منه حكم عقلي ما يتعلق بالعقل، كقولنا إن الكل أكبر من الجزء مثلا، هذا حكم عقلي. هناك حكم عادي متعلق بالعادة، العادة جارية بأمر من الأمور، فنقول هذا حكم به العادة أو العرف أو تجريب حسب التجربة. وهناك حكم شرعي وهو المراد هنا الحكم الشرعي. فما معنى الحكم الشرعي؟ فما معنى الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي عند جماهير أهل الأصول هو خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى المتعلق، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالتخيير أو بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب يبقى عندنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا معنى الحكم الشرعي. طيب نمسك لفظة لفظة حتى يتضح أو يتضح الأمر. خطاب الله، ما المراد بخطاب الله سبحانه وتعالى؟ كلمة خطاب فعال مراد بالمصدر، لكن المراد هنا ليس المصدر وإنما المراد المفعول، والمراد به كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى معنى خطاب الله يعني ما خوطب به الإنسان، ما خوطب به المكلف. خطاب الله، وقولنا خطاب الله أخرج خطاب غيره كخطاب الملائكة، خطاب الإنسان، فهذا ليس حكما، إنما الحكم خطاب الله. وبعضهم يقول الأولى أن يقال خطاب الشارع ليشمل خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تابع لخطاب الله عز وجل، لأن النبي مبلغ عن الله، وكذلك ما يتعلق بالقياس وما إلى ذلك والإجماع، فهذا كاشف لحكم الله أو لخطاب الله. يعني الإجماع لا ينشئ دليلا، إنما الإجماع ينبئ عن دليل، كذلك القياس يكشف ويظهر دليلا. إذن في الحقيقة مرجع ذلك كله إلى ماذا؟ إلى خطاب الله، إلى خطاب الله، سواء قلنا خطاب الله أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، المكلفين أو بأفعال العباد. يبقى ما تعلق الحكم يتعلق بأفعال العباد، فخرج بذلك خطاب الله المتعلق بغير أفعال العباد، كالمتعلق بذاته سبحانه، المتعلق بأفعاله سبحانه، المتعلق بصفاته سبحانه، المتعلق بذوات المخلوقين، بذوات الجمادات. إنما الحكم الشرعي متعلق بأفعال العباد، بأفعال العباد. خطاب الشارع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو العباد، بعضهم يقول التعبير بقوله العباد أولى. ليه؟ لأن هناك أحكاما شرعية تتعلق بغير المكلف كالأحكام الوضعية. فمثلا الدية، أو مثلا المجنون إذا أتلف شيئا فإنه يضمنه، وكذلك الصبي مع أنهما غير مكلفين، مع أنهما غير مكلفين، وتجب الزكاة في مال الصبي الغني وفي مال المجنون الغني على المرجح، وهما غير مكلفين. إذن هناك أحكام شرعية تتعلق بغير المكلفين، فذكرنا بأفعال العباد ليكون اللفظ عاما. طيب قال بماذا؟ بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء، إيه معنى الاقتضاء؟ الاقتضاء معناه الطلب. إذن بين لنا أنواع الأحكام الشرعية، إن الحكم الشرعي ممكن يكون عن طريق الطلب، يكون عن طريق الطلب. هذا الطلب إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك. إما أن يكون الطلب طلب فعل، وإما أن يكون الطلب طلب ترك. وطلب الفعل قد يكون على سبيل الإلزام، وقد لا يكون على سبيل الإلزام. يبقى ثاني، الطلب إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الإلزام أو أن لا يكون. وكذلك طلب الترك إما أن يكون على سبيل الإلزام وإما أن لا يكون. وكذلك طلب الترك إما أن يكون على سبيل الإلزام وإما أن لا يكون. نعم. فإن كان طلب الفعل على سبيل الإلزام فهذا هو الإيجاب، الحكم الإيجاب. وإذا كان هذا الطلب لا على سبيل الإلزام فهذا هو الندب، هذا هو الندب. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، إن طلب من المكلف أن يفعل شيء على سبيل الإلزام هذا هو الإيجاب، هذا هو الإيجاب. وفعل المكلف يقال واجب، كما سيأتي إن شاء الله الفرق بين الإيجاب والواجب. طيب وبعد ذلك، وإذا كان بغير إلزام يسمى الندب، وإذا كان الترك بإلزام فهذا هو التحريم، وإذا كان بغير إلزام يعني الترك بغير إلزام فهذه الكراهة، الحرمة والكراهة. كلام واضح؟ طيب قال بالاقتضاء، يبقى دخل في الاقتضاء كم حكم؟ 4. والتخيير أدخل الإباحة، أدخل الإيه؟ الإباحة، من الأحكام الشرعية الإباحة. يعني التخيير لا يؤمر بالفعل ولا بالترك، يخير بين الأمرين. قال والوضع، هذه الواو المذكورة بالاقتضاء أو التخير أو الوضع هذه أو للتقسيم والتنويع وليست للشك، يعني مش معناها يقتضى أشك في الكلام، لا، لأنه بداية أو التي للشك لا تصلح في التعريفات، يعني ما يصح إذا جئت لتعرف شيئا أن تذكر أو التي للشك، لأن التعريفات المراد بها الإضاءة، رفع الإيهام، أنت تبين شيئا وأتوهم على من تكلمه بالشك. لكن أو للتقسيم كما تقول الكلمة اسم وفعل وحرف، فالواو أيضا للتنويع، يعني هذه وهذه وهذه، أو تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. نعم. طيب، قال والواو الوضع، الوضع معناه الجع، الوضع معناه الجع، الوضع الجعل، ومعناه جعل الشيء سببا لشيء، إن شيء يكون سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا له. أو يكون به صحيحا أو باطلا، أو يكون به صحيحا أو باطلا، يعني الوضع ما جعله الشيء، ما ربط الشارع بينه وبين غيره، إما على سبيل السببية أو الشرطية أو المانعية أو الصحة أو البطلان، وهذا ما يسمى بالحكم الوضعي، بالحكم الوضعي. يبقى كأننا عند الحكم الشرعي شمل أمرين، الأول الحكم الشرعي التكليفي وهو المذكور في قولنا بالاقتضاء أو التخيير، وشمل الحكم الوضعي وهو المذكور بقوله أو الوضع. فلذلك من الممكن أن نعرف الحكم الشرعي التكليفي بماذا؟ خطاب الله أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف، هنا ممكن نقول المكلف لأن الأحكام التكليفية للمكلف، المتعلق بأفعال المكلف أو العباد بالاقتضاء أو التخيير ونقف، إذا هذا حكم شرعي تكليفي. أقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد بالوضع، يبقى هذا هو الحكم ليه؟ الوضع. كلام كذا واضح؟ يبقى مرة أخرى، عندنا الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أما قولنا بالاقتضاء أو التخيير فهذا هو الحكم التكليفي، وأما قولنا أو الوضع فهذا هو الحكم الوضعي. نعم حسن. يبقى الآن التكليف نتج عندنا أنه كم؟ الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، خمسة. خلاص، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. والوضع كذلك خمسة، السبب والشرط والمانع، وهذه عليها الاتفاق، ويزاد أيضا الفساد والبطلان، ومنهم من يزيد أمورا أخرى كالعزيمة والرخصة وما إلى ذلك، لكن المرجح أنها خمسة أيضا، سبب وشرط ومانع وصحة وفساد، وهناك إيجاب وندب وكراهة وتحريم، وتحريم كراهة وإباحة. كلام واضح؟ طيب، هناك من يقول إن الحكم الشرعي أيضا يعرفونه بتعريف آخر وقريب من هذا، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف من حيث إنه مكلف به، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف، أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف من حيث إنه مكلف به، هو نفس الكلام. منهم من يزيد أيضا بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، منهم من يزيد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ومنهم من لا يزيدها ويقول هي عامة تشمل ذلك، لكن لا شك إن الزيادة أولى، يعني يكون فيها بيان واتضاح. وقولهم من حيث إنه مكلف به أخرج خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلف لا من حيث إنه متعلق بفعله، ولكن من حيثية أخرى، مثلا كقوله سبحانه وتعالى كراما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فهذا كلام عن فعل مكلف، لكن من حيث ماذا؟ من حيث إن الكتبة يسجلون ويكتبون أعمالنا. لكن هل الآية فيها تكليف لنا؟ ليس فيها تكليف، لأنها لم تتعلق به باب التكليف. لذلك نقول حكم أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلف من حيث إنه مكلف به. يعني إيه حيثية التعلق؟ التكليف. لكن إذا كان المراد الإخبار عن فعل المكلف إنه مكتوب عليه، هذا باب آخر، هذا باب آخر. هذا هو وجه هذا القيد. طيب، هذا باختصار ما يتعلق بهذا الكلام. طيب، إذا الآن اتضح لنا معنى الخطاب، معنى الحكم الشرعي، وأيضا انقسام الحكم الشرعي إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. وهنا قد يرد السؤال: ما الفرق إذن بين الحكم الشرعي التكليفي وما الحكم والحكم الشرعي الوضعي؟ طبعا ننبه على أن مسألة كلمة الوضعي معناه إيه؟ إن وضع الشرع شيئا علامة لشيء، سببا لشيء، أو مانعا لشيء، أو شرطا لشيء، أو مصححا لشيء، أو مبطلا لشيء، هكذا. ليس المراد بالوضع يعني من وضع الخلق. فشتان شتان بين قولنا الأحكام الشرعية الوضعية والقوانين الوضعية الجائرة. ليس هذا من ذاك، ليس هذا من ذاك في شيء، إنما الوضعية من الوضع الذي هو بمعنى الجعل، والذي يجعل ذلك هو الشرع، هو الشرع. طيب، هناك فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. بذكر هذه الفروق إن شاء الله تعالى ستتضح المسألة أكثر بإذن الله تعالى. أولا، المقصود من الحكم التكليفي، ما المقصود من الحكم التكليفي؟ تكليف العبد بفعل أو ترك، بخلاف الوضعي. المقصود من الحكم التكليفي تكليف العبد بفعل أو ترك، بخلاف الوضعي. يعني الآن الأحكام التكليفية الإيجاب النذر دي متعلقة بماذا؟ بفعل افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل، هذا حكم تكليفي. لكن الحكم الوضعي هذا ليس له علاقة بافعل أو لا تفعل. حينما نقول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، طيب هذا أنت تفعل في إيه؟ ما له علاقة بافعل أو لا تفعل. إذن افعل أو لا تفعل هذا حكم تكليفي. لكن ما جعله الشرع علامة لشيء آخر لكن لا علاقة له بفعل أو لا تفعل، هذا ليس تكليفيا، إنما هو حكم شرعي وضعي. طب الفرق الثاني، الحكم التكليفي خاص بالمكلف، حكم التكليفي خاص بالمكلف، وأما الحكم الوضعي فيختص بالإنسان أو فيتعلق بالإنسان، فيتعلق بالإنسان سواء أكان مكلفا أم غير مكلف، سواء أكان مكلفا أم غير مكلف. زي ما قلنا إن المجنون يضمن المتلفات، وكذلك الصبي الصغير وما إلى ذلك. أيضا ثالثا، لابد في الحكم التكليفي أن يكون في مقدور العبد واستطاعته، بخلاف الحكم الوضعي فقد يكون مقدورا وقد لا يكون مقدورا. يعني أنت لا تكلف إلا بما تقدر عليه، صح؟ لذلك لا تكليف بما لا يطاق، لا تكليف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الأحكام التكليفية تحت مقدور، لكن الأحكام الوضعية لا يشترط فيها ذلك. منها ما هو تحت مقدور المرء، مثلا الزنا سبب للحد، لإيجاب الحد، قال خلاص أنا ما أريد الحد إذا لا تزني، هذا في مقدوره. لكن كما ذكرنا الآن دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، ليس بيدي أن يقول للشمس زولي أو لا تزولي، مثلا أن يوقع الدلوك أو لا يوقع، هذا ليس تحت مقدوره. إذن أحكام التكريم تحت مقدور العبد، أما الوضعية قد تكون وقد لا تكون، قد تكون وقد لا تكون. الحكم التكليفي هذا رابعا لا يتعلق إلا بكسب الشخص، لا يتعلق إلا بكسب الشخص ومباشرته، بخلاف الحكم الوضعي. فلا يشترط فيه ذلك. يعني الآن الحكم التكليفي لا يكون إلا متعلقا بكسبك أنت، أنت اللي تفعل، أنت الذي لا تفعل، هذا هو حكم التكليف. لكن حكم الوضع ممكن يكون مش بكسبك مطلقا، كما لو قتل قريبك، أو كما لو قتل مثلا أخوك رجلا خطأ، أنت تشاركه في الدية، أو أنت تدفع عنه أنت والعصبة الدية، أليس كذلك؟ مع أنك لم تفعل شيئا، أنت لم تقتل، ما لك وللقتل، ما قتلت، لكن عليك الدية، إذا تدفع الدية وأنت ليس لك كسب في المسألة. بخلاف الأحكام التكلفية، افعل أو لا تفعل هذا كسبي أنا. كلام كذا واضح؟ هذا فرق بين الحكم التكلفي والحكم الوضعي كذلك. أيضا الحكم التكليفي لا بد أن يكون معلوما للمكلف، الحكم التكليفي لا بد أن يكون معلوما للمكلف، وأما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك، وأما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك. الحكم التكليفي يشترط أن يكون معلوما للمكلف، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك. ليه؟ لأنه لا تكليف بمجهول، يعني كيف تكلف بمجهول؟ أنت الآن لو كلفت بأمر مجهول كيف يتم الامتثال والأمر مجهول أو المأمور به مجهول؟ يعني أنت الآن لم تقول افعل كذا، مش تعرفني كذا دي إيه إلا فعله. ولذلك الآن إذا أنت أجمل عليك الأمر أبهم عليك الأمر كيف يتم الامتثال؟ إذن في الأحكام التكليفية يكون التكليف لشيء معلوم، افعل كذا، وهذا معلوم للمكلف، لكن الحكم الوضعي لا يشترط فيه ذلك. فمثلا الآن القرابة من أسباب الإرث، الميراث، طيب مات قريب لك، ترث ولا لا ترث؟ ترث، سواء كنت تعلم أنه قريبك أم لا تعلم، يعني ما كنتش يعرف أنه قريبه وأنه فلان له قريب، فجأة كذا قالوا له تعالى لقد أتتك نفحة منحة من أين؟ من فلان قريبك، وما يعرفك، هل نقول لا ترث لأنك لا تعلم؟ الجملة هو يترتب الحكم، علم أو لا يعلم، يبقى الحكم وضع يترتب، حصل كذا إذا كذا، الكلام كذا واضح. بخلاف الحكم التكليف لا تكلف إلا بما تعلمه. أظن يعني ممكن يكون بهذا اتضح الفرق بين الحكم التكليف والحكم الوضع. ولذلك نستطيع أن نقول أنه في بعض الأحيان، بل ربما في كثير من الأحيان يجتمع الأمران، ممكن يكون الشيء في حكم تكليفي باعتبار وحكم وضعي باعتبار، لا مانع من اجتماع الأمرين، لا مانع من اجتماع الأمرين، كما في الزكاة مثلا، كما في الزكاة، الزكاة واجبة، هذا حكم إيش؟ حكم تكليف، تقول حكم تكليف، وإذا بلغ المال النصاب وجبت الزكاة، يبقى هذا حكم وضعي، يبقى في حكم وضعي وفي حكم تكليفي، وممكن الشيء يكون حكم تكليفي باعتبار تعلقه بالفعل المكلف به، وحكم وضعي لترتب أسباب ومسببات اتصال بعضها ببعض، كلام واضح. لذلك كان قول الجمهور أقوى في مسألة وجوب الزكاة على الصبي الغني والمجنون الغني، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء كأبي حنيف، لأن الجمهور قالوا هو بلغ المال النصاب، إذن وجب الزكاة، وجبت الزكاة، لكن آخرون قالوا لا، هي الزكاة حكم تكليفي، وهذا غير مكلف لأنه غير بالغ عاقل، فإذا كان غير مكلف كيف نوجب الزكاة عليه؟ يبقى الصبي معلوم زكاة. الآخرون قالوا لا، هو نعم المكلف هو اللي تجب عليه، والحكم التكليفي لكن الآن هذا مال بلغ نصابه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن زكاة حقه حق المال، إذن وجب الزكاة في ماله، وجبت الزكاة في ماله. من الذي يخاطب بذلك؟ يخاطب الولي، يبقى يخاطب الولي بذلك، لكن هي وجبت الزكاة. يبقى نظر لمسألة التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، كلام واضح؟ والله تعالى أعلم. طيب، يبقى هذا في البداية ما يتعلق بمسألة الحكم، مسألة الحكم الشرعي. نعم، يبقى عندنا الآن الحكم الشرعي ينقسم إلى كم قسم يا محمود؟ لا، الحكم الشرعي تكليفي ووضعي، تكليفي ووضعي. طيب حسن. طيب، هنا قال الشيخ، قال هذه خمسة بعد أن ذكر البيت الأول والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، قال هذه خمسة، فالأحكام التكليفية خمسة، وطريق العلم بها التتبع والاستقراء، وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت، هذه أقسام ثلاث، فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول واجب والثاني مندوب، وما نهى عنه إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك، وإما على سبيل الاختيار، فالأول حرام والثاني مكروه، وإما أن يسكت فهذا مباح، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو عفو، فهذا وجه انحصار الأحكام بخمسة أقسام، ولكن المؤلف ذكر قسمين آخرين ينازع فيهما، فقال مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. طيب، يبقى الآن عندنا الأحكام التكلفية عند الجمهور كم؟ خمسة، الإجاب والندب والحرمة والتحريم والكراهة والإباحة. وأما الأحناف فيزيدون حكمين تكليفيين، يعني هذا الذي درج عليه الجويني وتبعه على ذلك العمريطي، يعني قل من يقول به أصلا، دخول الصحيح والفاسد، وليس الأحكام التكليفية في الأحكام الوضعية. لكن الأحناف مشهور عندهم تقسيم آخر، يقولون الأحكام التكليفية سبعة، فرض وواجب، الفرض أو الفرضية والإيجاب، يبقى يزيدون الفرضية، ويزيدون كذلك في الكراهة الكراهة التحريمية. فعندهم الآن بالنسبة ما يتعلق بفعل المكلف، واجب ومندوب ومكروه، فرض واجب ومندوب ومباح ومكروه كراهة تنزيهية ومكروه كراهة تحريمية وحرام، يبقى زادوا أمرين، كراهة تنزيهية، كراهة تحريمية وفرض. كلام واضح؟ يبقى الأحكام التكليفية عند الأحناف سبعة، يجعلون الواجب قسمين، يعني اللي هو الفرض والواجب، ويجعلون الكراهة أيضا قسمين، كراهة تنزية وكراهة تحريمية. ما الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الأحناف؟ الأحناف يقولون ما وجب بدليل قطعي فهو فرض، وما وجب بدليل ظني فهو واجب، ما وجب بدليل قطعي فهو فرض، وما وجب بدليل ظني فهو واجب، هذا باختصار. ويقولون ما حرم بدليل قطعي فهو الحرام، وما حرم بدليل ظني فهو المكروه كراهة تحريمية، ما حرم بدليل قطعي فهو الحرام، وما حرم بدليل ظني فهو المكروه كراهة تحريمية. إذن هم فصلوا وفرقوا بين الدليل القطعي والدليل الظني. دليل قطعي، دليل قطعي مثل القرآن الكريم، السنة المتواترة، يقولون اللي ثبت بدليل قطعي ودلالة قطعية هذا فرض، هذا إيش؟ هذا فرض. وأما الذي ثبت بدلالة ظنية أو بدليل ظني كأخبار الآحاد فهذا لا يصل إلى الفرضية، إنما يقال واجب، إنما يقال واجب. لذلك في صلاة العيدين، يعني صلاة العيدين تحدثنا عنها منذ قليل في الفقه، يقولون ماذا الأحناف؟ يقولون وصلاة العيدين واجبة وليست بفرض، فاحلق لك خلصات العيدين واجب وليس بفرض. ماذا صنعتم بنا؟ ما فهمنا شيء. فيقصد ان صلاة العيدين ليست في قوة الصلوات الخمس. ليه؟ لأنها لم تثبت بأدلة قطعية، الأدلة متنازع فيها كما تقدم كلام العلماء في حكم صلاة العيدين، لكن الصلاة الخمس هل فيها كلام؟ ليس فيها كلام. إذن هم يجعلون الشيء المقطوع الدلالة المقطوع به في الدلال وفي الثبوت، لأن عندنا القطعي في بابين والظن في بابين، عندنا مسألة الثبوت ومسألة الدلالة. ثبوت ودلالة، ثبوت يعني نص صحيح ولا غير صحيح، دي معنى الثبوت. الدلالة ما يدل عليه النص، هل قطعي ولا ظني؟ قطعي يعني لا يحتمل غيره، هو له فهم واحد لا يحتمل معنى آخر. الظني يحتمل أكثر من معنى، يسمو دي نص في المسألة أو ظاهر في المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كلام كذا واضح؟ فهم عندهم قطعي الثبوت قطعي دلالة. القرآن كله قطعي الثبوت، لكن منه ما هو قطعي الثبوت، منه ما هو قطعي الدلالة، ومنه ما هو ظني الدلالة. القرآن كله قطعي من حيث الثبوت، لكن من حيث الدلالة في البابين. كذلك السنة المتواترة منها ما هو قطعي الدلالة، منها ما هو ظني الدلالة، لكن من حيث الثبوت كلها قطعية. أما سنة الآحاد فهي ظنية الثبوت، واضح الكلام؟ وقد تكون قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة. الكلام الآن في قطع الثبوت قطع الدلالة فرض، لكن الظن في أحدهما هذا يقال واجب. كذلك في باب المنع، باب الحظر، اللي منع منه على سبيل الإلزام بدليل قطعي يبقى هذا حرام، وأما إذا كان بدليل ظني فهذا يقال مكروه كراهة تحريمية، مكروه كراهة تحريمية. ويرتبون على ذلك أن منكر الفرض كافر، وأن منكر الحرام كافر، وأما منكر الواجب والمكروه كراهة تحريمية ليس بكافر. يقولون اللي ينكر الفرض هذا منكر لقطعي، قطعي ثبوت دلالة يبقى يكفر، وأما الذي ينكر الواجب فالواجب ليس قطعيا ظنيا إذا ليس بكافر. فهذا وجه التفريق عندهم في هذا الباب، إنه ما يرتبون عليه من أثر. أنت إذا نظرت إلى الجمهور، جمهور الأصوليون، جمهور الأصوليين أيضا يقولون إن منكر الفرض، إن منكر المعلوم من الدين بالضرورة كافر. لذلك بعضهم يقول في الحقيقة الخلاف لفظي، يعني هو تعبيرات فرض واجب، لكن في النهاية إحنا نقول إنها فروض أو واجبات، أو الجمهور يقولون فروض أو واجبات، لكنهم إذ يقولون بذلك فإنهم يقعدون قائلين إن الواجبات تتفاوت، إن الواجبات تتفاوت. يعني لما نقول الصلاة واجبة وصلاة العيدين واجبة مثلا، هل معناها أن نوجب صلاة العيدين زي صلاة الخمس؟ ليس معناها ذلك. يبقى حتى لو قلنا الاثنين واجب أو فرض مش معناها أنه كله سواء، عندهم الفروض أيضا تتفاوت وعندهم الواجبات تتفاوت. لذلك بعضهم قال إن في الحقيقة الخلاف لفظي. وعلى كل ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا مثل هذا التفصيل، يعني ورد عنه في بعض الأحيان أنه يقول فرض، بعضهم يقول واجب، بعض يقول واجب ولا أقول فرضا. وبعض العلماء قالوا إن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول ذلك تأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الحديث بلفظ فرض ما يغير يقول فرض، ما جاء بلفظ فرض ما يقول فرض، يعني باب تحري الألفاظ النبوية، باب تحري الألفاظ النبوية. وعلى كل ابن رجب رحمه الله تعالى له كلام في تقرير كلام الإمام أحمد رحمه الله وما ورد عنه. لذلك بعضهم يعزو هذا التقسيم للحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فجمهور الحنابلة يسيرون على ما سار عليه المالكية والشافعية من أن الأحكام التكليفية خمسة وليست بسبعة. لكن هذا الكلام يفيدنا في قراءة كتب الفقه، يبقى احنا نفهم واحنا نقرأ قراءة كتب الفقه. لما نسمع كلمة مكروه عند الحنفية مش كل الأحوال، يبقى كلمة مكروه معناها انه ان هي الكراهة التنزيهية، قد يكون الكراهة التحريمية ايضا. كذلك مسألة واجب، يقولون الوتر واجب وليس بفرض، طب كيف واجب وليس بفرض؟ حينئذ يفهم مثل هذا الكلام، والله تعالى أعلم. أما مسألة إدخال الصحيح والفاسد في الأحكام التكليفية فهذا فيه نظر بعيد، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى حينما نتحدث عن الصحيح والفاسد. طيب فضل. الفرق بين الكراهتين، الكراهة التحريم، يعني أخونا يقول إيه الفرق بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريم؟ الكراهة التنزيهية عند الحنفية هي الكراهة عند الجمهور، هي الكراهة عند الجمهور، نعم، لا يأثم فاعلها، هذا باعتبار الثمرة، أو ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الجزم والحتم، خلاص. وأما الكراهة التحريمية فتساوي الحرام عند الجمهور، ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الجزم، لكن هم يفرقون، يقولون إذا كان بدليل ظني تحريمية كراهة تحريمية، وإذا كان بدليل قطع هو الحرام، هو الحرام. كلام واضح؟ طيب نفس الكلام، إن الواجب ذي بدليل قطع وتم بدليل ظني. في الاثنين، أي نعم، إذا كان في أحدهما يبقى اختل أحد الشرطين يخرج عن ذلك فلا يكون منكره كافرا. لا لا لا، ليس كذلك، أصول أصل القتل ما لا يحتمل معنى آخر، القطع ما لا يحتمل معنى آخر، يعني أنا وأنت نجتمع عليه، أنا وأنت نجتمع عليه، وإلا أليست هناك مسائل فيها إجماع، فيها معنى واحد، مسألة واضحة، فهذه واضحة القطعية موجود، لكن الظنية يعني تحتمل لما نقول على ظاهر، اللفظة تحتمل معنيه، ممكن يكون معنى كذا، ممكن يكون معنى كذا، لكن نص الثاني كلام واضح، ما في كلام، فهم ينظرون للبابين لقطعية الدلالة وقطعية الإيه؟ الثبوت. وأيضا هناك تفريقات أخرى، إنه لو فعل المكروه كراهة تحريمية بخلاف لو فعل المحرم، هل إذا فعل المحرم يبطل العبادة بخلاف إذا فعل المكروه كراهة تحريمية، بعضهم لا يبطلها، تفصيلات أخرى، لكن على كل في الجملة هذا هو التقسيم المشهور عند الأحناف وعند الجمهور. نعم. بعد هذا نقول، قال هنا الشيخ: والحكم واجب ومندوب وما، نعم، طيب أبشر أبشر. وأنا بس أعلق على مسألة قد تكون علمية شيئا ما، لك لا مانع من ذكرها، وإن كانت يعني لا يترتب عليها كبير أثر من حيث التطبيق، لكن من حيث تصحيح اللفظة، وهو الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. وما نذكره هنا نذكره في جميع الباب، يبقى الفرق أيضا ما بين الندب والمندوب نفس الكلام على هذا التعليم. الإيجاب هو طريقة الأصوليين، إذ الحكم خطاب الله. الإيجاب طريقة الأصوليين، يعني التعبير بكلمة الإيجاب، لأن الحكم خطاب الله، فمنه الإيجاب، فمنه الإيجاب. ومن قال الوجوب فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه الله فقد وجب وجوبا، فالوجوب صفة للفعل الذي وجب. ومن قال الوجوب فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه الله فقد وجب وجوبا، فالوجوب صفة للفعل الذي وجب، فهو أثر الإيجاب فهو أثر الإيجاب. ومن قال الواجب فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه، ومن قال الواجب فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه. أي قد وجب فهو واجب؟ أي قد وجب فهو واجب. وهكذا يقال في التحريم والاستحباب والكراهة والإباحة والمحرم والحرمة والمستحب والمكروه والمباح على الترتيب. نعم اشرح يا محمد. طيب ولعلكم تذكرون ونحن نعرف الحكم قلنا الحكم خطاب الله أو خطاب الشارع، هذا تعبير الأصوليين. لذلك لو تذكرون في بداية الكلام قلت إيه؟ والحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين، قلت هكذا لأن الفقهاء لا يقولون ذلك. الفقهاء ما يقولون إن الحكم هو الخطاب، أما إن الحكم هو إيه؟ اللي ترتب على الخطاب. مش احنا قلنا ان الاصوليين تعلقهم بالادله بالخطاب نفسه، اذا الحكم عند الاصوليين هو الخطاب، خطاب الله. عند الفقهاء مش هو الدليل نفسه وانما ما ترتب عليه. لذلك عند الفقهاء ما معنى الحكم؟ ما اقتضاه خطاب الشارع، ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالتخيير أو الاقتضاء أو الوضع، نفس الكلام. أو ما اقتضاه خطاب الشارعي بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ليترتب إيه عليه. أما يبقى هو أثر الخطاب، أثر الخطاب. لكن عندنا نحن أو عند الأصوليين لسنا نحن يعني عند الأصوليين المراد بالخطاب هو الخطاب أو المراد بالحق هو الخطاب. فبناء على ذلك الخطاب هذا من الله، إذن هذا هو الإيجاب لأنه من الله. الأثر المترتب عليه الوجوب، هو من الله إيجابا لأنه صدر من الله إيجابا. الفعل الذي أخذ من هذا الإيجاب يقال له وجوب. طيب هذا الفعل حينما يوصف بوصف يصير ماذا؟ واجبا. يبقى الآن نقول إيه؟ وأقيموا الصلاة، أين الحكم عند الأصوليين؟ وأقيموا الصلاة الخطاب، خطاب الله الذي ترتب عليه وجوب الصلاة، هذا حكم عند الفقهاء وهو أثر الحكم عند الأصوليين. طيب بعد ذلك نقول إيه اللي احنا استفدناه؟ ما الذي يوصف به فعل المكلف؟ الصلاة واجبة، يعني فعل المكلف للصلاة واجب. كلام كده واضح؟ نعم نعم. لا هو الخطاب نفسه اللي ترتب عليه هو الوجوب اللي هو الفعل اللي هو ايه الأثر. الاستنباط اللي هو المأخوذ من الدليل، ممكن أقول المأخوذ من إيه؟ من الدليل. فهذا معنى الكلام أنه من عبر بالإيجاب قال لأنه من الله عز وجل فيقال له إيجاب، ومن قال الوجوب فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه الله فقد وجب وجوبه، يبقى صار وجوب. فالوجوب صفة للفعل الذي وجب فهو أثر الإيجاب له أثر الحكم. ومن قال الواجب فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه، إن الصلاة صارت إيه؟ واجبة، فعل المكلف للصلاة صار واجبا، أي قد وجب فهو واجب. لذلك التدقيق في الكلام لما يجي نقول والحكم واجب، هو الأصل أن يقال والحكم إيجاب وندب، لأن بعضهم علق على كلام أنه قال والحكم واجب، فهو عبر بالواجب لكن هو الأصل المراد به الإيجاب، الأصل المراد به الإيجاب، أو أن يقال على تقدير ومتعلق الحكم واجب، يعني خلاص يترتب عليه في واجب. كلام كده واضح؟ أيضا أنبه على مسألتين في التعريف ورد على ذهني في أثناء الكلام، إن مسألة خطاب الله المراد به كما يعني بين في مراقص سعود قال كلام ربي، فصرح بقول كلام ربي. احنا قلنا الخطاب ربي المخاطب به ليس المصدر انما المفعول، وما خاطب الله عز وجل به قالوا يعني تكلم الله عز وجل به وفهمه المخاطب، وهذا معنى الخطاب ان يصل الى المخاطب. ففي ذلك اثبات الكلام لله سبحانه، لانك اذا قرات في كتب الاصوليين تجد في كثير من كتبهم عند هذه المسألة الوقوع في التأويل، بل إن شئت قل وهو الصواب التعطيل. فقل المراد بالخطاب ما صدر عن الكلام النفسي يحوم حول إيه المسألة، فهذا ينبثق من الاعتقاد. نقول خطاب حقيقي، ففي كلام حقيقي، فهذا يراعى في كتب الأصول. هذا من جهة. الأمر الآخر في التعريف الثاني، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، قالوا هذا أضبط من أن يقال المتعلق بفعل المكلفين، ليشمل الحكم المتعلق بمكلف ليشمل ما هو متعلق بمكلف واحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحكام ممكن تعلق بفعل مكلف واحد، وممكن أيضا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم به شخصا كما في الأضحية قال ولم تجزي عن أحد بعدك في قصة أبي بردة ابن نيار، هذا وجه ذكر كلمة مكلف ليشمل ما إذا كان الأمر متعلقا بعموم المكلفين أو بمكلف أو بمكلف واحد. كلام واضح؟ يعني أظن هذا غالب ما يتعلق بمثل هذه المقدمة في بيان الأحكام وأقسامها. طيب جميل. قال أضاف المؤلف رحمه الله الصحيح والفاسد إلى الأحكام التكلفية، وفيه نظر لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب. الآن يا إخوة إذا احنا قعدنا القواعد ونظرنا في الأصول اللي أخذناها منذ قليل للفرق بين الحكم الشرعي التكليف والحكم الشرعي الوضع، هل الصحيح والفاسد ينطبق عليه ما ينطبق على بقية الأحكام التكليفية؟ الجواب لا. يعني قلنا تحت المقدور كل هذه الأمور التي فيها ومن كسب، كل هذه الأمور متعلقة بماذا؟ بالحكم التكليف. إذن حكم وأيضا يتعلق بفعل أو لا تفعل. الصحيح ليس كذلك، إذن هو ليس من الأحكام الشرعية التكلفية وإنما من الأحكام الوضعية. قال بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء وعدم نفوذه، فمثلا إذا فعل الصلاة على وجه سليم تام الشروط خال من الموالع نسمي ذلك صحيحا. ولذلك الآن يا إخوة بارك الله فيكم، لو أن إنسانا وهو يصلي أحدث رغما عنه، ما حكم صلاته؟ باطلة. طب هذا بمقدوره؟ ماذا نقول له؟ نقول باطلة يا أخي. طب أنا ما كان، نقول له ما له علاقة بطلان الصلاة، ما له علاقة بهذه المسألة ولست بآثم، بخلاف من صلى عامدا وهو محدث، فلا آثم. الفرق بين المسألتين. ولذلك لما نأتي في المسألة نقول هذه واجبات ولا شروط، فنجي في الفقه لما يجي نتكلم في مسألة إزالة النجاس واجب ولا شرط، ستر العورة واجب ولا شرط، وما أشبه ذلك. فبعض الأخوة يقول يا إحنا إيه الفرق واجب ولا شرط؟ لا تفرق، لأن أقول واجب يبقى هو الإنسان يكلف به، إذن يتعلق بقصده، يبقى إذا كان غير قاصد غير مؤاخذ وبذكره، لكن إذا كان ناسي غير مؤاخذ، بخلاف الشرط المسألة تختلف على الاعتبار هل هذا شرط أو هذا واجب، هل هذا حكم تكليفي أو هل هذا حكم وضعي. نعم. قال لكن الصحة هذه هل هي من أوصافنا نحن فيقال صح علينا أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، الصحة حكم وضعي وضعه الشارع علامة على النفوذ، والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ، والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ، لأن الفاسد لا ينفذ شرعا. فالصواب أن يقال الأحكام الشرعية نوعان تكليفية ووضعية. الأحكام التكليفية خمسة فقط، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والوضعية متعددة منها الصحيح والفاسد والسبب والشرط والمانع، هي خمسة عند الجمهور هي هذه. ولكن المؤلف لم يذكر إلا الصحيح والفاسد ولم يحصرها، وترتيبها أي الأحكام التكليفية على ما تريد، لكن الأحسن أو لكن الأحسن أن ترتبها على الأشد، وإما على الشيء مع مقابله، يعني لها ترتيبان طريقة في الترتيب في كتب الأصول. فإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم. الواجب ما طلب الشارع من المكلف فعله على سبيل الجزم، يبقى ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الجزم، يبقى الواجب مقابل المحرم، والمندوب المكروه والمباح. وإن رتبناها على الأشد يبقى الواجب، قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام، والأمر في هذا سهل. المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفية خمسة، والله أعلم. طيب نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس المقبل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.